رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. أي ليس للإنسان غرض فيه إلا أن يتعلم الرمي عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، رواه أبو داود والترمذي، أي إغراء وتهييج بعضها على بعض لما فيه من أذى ومضرة عليها. قوله: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، أي لا هي بالتي أبقتها عندها وأطعمتها ولا هي التي أرسلتها وأطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله سبحانه بذلك وأدخلها النار بسبب هذه القطة. وهذا فيه أن الإنسان لو استبقى عنده قطة لكونه محتاجا إليها لتأكل الخشاش الذي عنده في البيت مثلا، فأكرمها وسقاها ولم يؤذها، فهذا جائز ولا شيء فيه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله ارحموا ترحموا هذا هو شاهد الحديث للترجمة، فقوله ارحموا أي ارحموا من في الأرض من الناس والدواب والطير، وقوله ترحموا أي يرحمكم من في السماء وهو الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فمن يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، وقد سبق أن مر الحديث صريحا بذلك: من لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحمه الله عز وجل. قوله واغفروا يغفر الله لكم، أي كما أنك تحب أن يغفر الله لك، فعامل الناس بالمغفرة والرحمة والعفو والتجاوز والصفح، فالذي يصفح ويتجاوز ويعفو ويتسامح يغفر الله عز وجل له، كما قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد تقدم في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغفر لمن لا يغفر، ومر أيضا: اسمح يسمح لك. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل، هذه كلمة يؤتى بها إشعارا بالهلاك والعذاب والعقوبة التي تحل بالإنسان الذي ذكر الويل في شأنه، قال الله تعالى: ويل للمطففين، وقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، قيل المعنى أي العذاب الشديد، وقيل النار، وقيل عقاب الله وسخطه. قوله لأقماع القول، أقماع جمع قمع، وأقماع القول يراد بها أن تكون آذان الناس مثل القمع، كما قال أهل العلم: أن يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأخرى دون أن يثبت في القلب ويستقر فيه، حيث يسمع المواعظ والتذكير ويسمع التخويف من النار ويسمع ذكر الجنة والنار، ولكن يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. فمن كانت هذه حاله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ويل لأقماع القول، لأنه يسمع المواعظ والنصائح ولكنه لا يرتدع ولا ينزجر ولا يتأثر، بل يصر على ذنوبه ويبقى على آثامه وأخطائه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهؤلاء المصرون على ذنوبهم هم أقماع القول. وقوله وهم يعلمون وصفهم بالعلم لأنهم سمعوا ذكرا وموعظة وتنبيها، لكن جعلوا آذانهم معبرا لدخول الكلام وخروجه دون أن يستبقوا منه شيئا في قلوبهم، فهم ليسوا خالين من العلم والتذكير والوعظ، فقد وعظوا وعلموا وذكروا ونبهوا، ولكن آذانهم أقمع، حيث يسمعون ولا يبالون ولا يرتدعون، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولهذا يجب على المسلم أن يتعوذ بالله عز وجل من هذه الحال، أن يسمع المواعظ ولا يتعظ ولا يتذكر، وأن يعلم أنه مخطئ مذنب ومع ذلك يصر على ذنبه ويبقى على خطيئته ويداوم على أفعاله القبيحة. والحديث فيه إشارة إلى أن من كانت هذه حاله يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل له، أي الذي هذه حاله، حيث يصر على الذنوب. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يتدارك نفسه، وأن يحرص دائما على الانتفاع بالمواعظ، وأن يتمسك بما فيها من العبر، وأن يجاهد نفسه على التطبيق والعمل، وأن يسأل الله أن يعينه وأن يحفظه وأن يسدده. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا وجد نفسه في خطأ أو ذنب فلا يصر عليه، بل يتركه ويداوم على تركه حتى يلقى الله وهو راض عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. قوله من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي قدمها للذبح، فإذا أراد أن يباشر ذبحها ذبحها وهو راحم لها. ومن الرحمة للبهائم وضع الطعام لها حتى ولو من الزائد من الطعام، يضعه لها رحمة بها وإكراما للنعمة. وهذا العمل قد يظنه الناس قليلا، لكن قد يقوم في قلب من قام به من الصدق مع الله والرحمة للبهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبه عند الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثا، وكل أحد مسؤول عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكا، فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفه وسقيه إياه، وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ومما يدخل في معنى سقي البهائم وأطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان إليها. ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير أوقات السخرة، وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل، فإن لهم الليل ولوليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.